السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار، كتاب الجهاد: لا يخفى عليكم أن هذا الكتاب الذي نحن بصدده مختصر في غاية من الاختصار كما سماه مصنف، فيذكر رؤوس أقلام فقط كأنها تشبه الفهارس، حتى إن بعض الفهارس في كتب الجهاد على سبيل المثال أكثر استقصاء، إذا قرأت حتى مجرد الفهرس أكثر استقصاء مما يريده المصنف في هذا الكتاب. هناك أبواب تحتاج إلى مزيد من الإيضاح وإلى مزيد من الشرح، فعذرا إن زدنا بعض الزيادات على ما في الكتاب تتميما للفائدة أو توضيحا لما قد يكون اختصارا يحتاج إلى مزيد بيان. لا يخفى عليكم أن الجهاد في سبيل الله من أجل القربات ومن أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحيانا تأتي مرتبة الجهاد مرتبة ثانية بعد الإيمان بالله، وأحيانا تأتي مرتبة ثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. حياتي كمرحلة ثانية في حديث ليس فيها ذكر بر الوالدين. فبلا شك أن الجهاد ومنزلته تترتب أيضا على أمر آخر فضلا عن الإجمال، وهو الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، فمنزلته قد تكون أعلى في حال كونه فرض عين، قد تكون أعلى في حال كوننا سنغزو دولة كافرة، في حال إذا انتهكت بلاد المسلمين وانتهكت حرماتها، فمنزلته تتفاوت أحيانا بناء على طبيعته، بناء على وضعه، بناء على أحوال المسلمين فيه، بناء على مستلزم منك، هل استلزم منك أنت فقط خصصت بالذكر أم أنك داخل في عموم الخطاب، تفاصيل واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذه الدرجات تتفاوت بسبب أمور كثيرة. الحاصل أننا إن شاء الله تعالى سنتوسع شيئا ما في هذا الباب، والتوسع إن شاء الله تعالى مبني على أدلة، ليس منشأ من فراغ إن شاء الله، وليس بناء على هوى متبع إن شاء الله تعالى، إنما بإذن الله ينبني على النصوص. فالجهاد أولا وصوره تتعدد، هناك جهاد بالنفس، هناك جهاد بالمال، هناك جهاد بالكلمة، فصور الجهاد تتعدد وتتنوع، وأدناها الجهاد بالقلب كما قال بعض العلماء. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فقدم هنا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وفي مواطن أخر قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال في الذكر، وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا في كل الأحوال. ذلك أنه لا قيام للجهاد بالنفس إلا ومعك مال، لا قيام إلا ومعك مال. وذلك فرب العزة قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ناس أتوا للرسول قالوا نريد أن نجاهد، لكن حتى يجاهد الرسول وهو في المدينة مثلا والجهاد في تبوك، فلابد أن يحمل المجاهدين معه على أشياء، يحملهم على فرسان، على إبل، على أي شيء. في زمننا تحملهم على سيارات، على مدرعات، على حملات طائرات، على أشياء. هذه الأشياء تستلزم مالا، تستلزم مالا. فقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي أشياء، ما عندي إبل أحملكم عليها كي تخرجوا معي للجهاد. فاستلزم الجهاد مالا، ومالا بحسب الحال، فقد يكون مال لشراء إبل. ولذلك أثني على عثمان رضي الله عنه ثناء حسنا لما جهز جيش العسرة، جيش العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. جهز عثمان 300 بعير بأسلحتها وطعامها وشرابها وعتادها وركبها. فالجهاد في هذه الحال استلزم مالا ولا بد. هناك علي أيضا رضي الله عنه كما يروى أنه لما كان يوم صفين، كان يوم الجمل، يعني أظهر بعض التأسف، لا أقول ندما، لا، إنما أظهر البلاء الذي وقع فيه، فقال: أنا ابتليت بخمسة، ابتليت بالزبير بن العوام وهو ابن عمته أشد الناس في القتال شديد، وابتليت بطلحة ابن عبيد الله كسياسي ماهر في السياسة وفي الأخذ والعطاء، وابتليت بأطوع الناس في الناس عائشة، الناس يطيعون عائشة رضي الله عنها، وابتليت بيعلى بن منبه، عفوا بيعلى بن أمية، أيسر الناس. يعلى كان أميرا، كان على اليمن، يمني، وكان ثريا جدا، فهو جهز جيش طلحة والزبير بنحو 70 من الإبل بحمولاتها. فالشاهد أن الجهاد يستلزم مالا، ولذلك قال النبي عليه السلام: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. وهذا الغازي الذي خرج يغزو ترك زوجة وأولادا، ترك زوجة وأولادا، ففي الغزو قلق: أولادي ماذا سيصنعون؟ ترك أولاد ضعفاء سيمدون أيديهم للناس، ترك بنات يخشى على البنات أن يعتدي عليهن شخص بسبب قلة الطعام، قلة الشراب، قلة النفقة، يغريهن أحد. فلذلك قال النبي أيضا في الحديث: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فالشاهد أنك لا تتصور أنك ستجاهد بلا مال، عدوك سيشتري مثلا سلاح، اشتري آليات، وأنت لابد أن تشتري سلاحا على الأقل يكافئ. لن تشتري عصا بعشر جنيه وتقول أنا أذهب أقاتل بها، وهو يشتري وهو مسلح بآلي، أن اشتريت الآلي وهو اشترى آلي، لكن بعد ذلك أنت محتاج رصاصات، رصاص تضرب به عدوك، ذخيرة، فأنت العدو عنده ذخيرة وأنت ليس عندك ذخيرة، فستحتاج لزاما إلى ذخيرة. فلذلك الرسول حتى في قسمة الغنائم كان يقسم للفارس سهمين الذي أتى بفرسه جهاد عليه، وللراجل سهما واحدا. فالشاهد أنه لا بد للجهاد من مال، شاهد صور الجهاد تتعدد وتتنوع، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، فتتعدد صور الجهاد حسب ما تقتضيه المقامات. ولا يتصور أن اسم الجهاد ينسحب على القتال فقط. وذلك كما قال بعض الناس: أخطأ المترجمون المكرة الذين يترجمون تفسير القرآن، فسروا الجهاد بالقتال فقط، صوروا للناس تسلم أو تذبح، ما فسروا الجهاد بعمومه، يعني فسروا الجهاد بكلمة استرجل يعني القتال، وما فضيقوا معنى الجهاد في سبيل الله. والجهاد صوره متسعة، الجهاد صوره متسعة. ولو نظرنا إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وليس تزهيدا في القتال، لما القتال له محله وله ضابطه، إذا نظرنا إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هل سمعتم أن نوحا عليه السلام قاتل الكفار؟ نعم، سمعتم بذلك؟ هل سمعتم أن الخليل إبراهيم، أو قبل الخليل إبراهيم، هودا قاتل الكفار؟ هل سمعتم أن صالحا صنع ذلك؟ ليس تزهيدا في قتال الكفار أبدا، إنما في باب بيان تنوع الجهاد، تنوع صوره. لقد قال الله لرسوله في شأن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، تذل نفسك لله سبحانه وتعالى، وكذلك جهاد بالكلمة. واحد يجلس يلبس على الناس ويضل الناس ويعبس بالشريعة، فأنت تقول كلمة الحق: لا تخشى إلا الله، كما قال تعالى: ولا يخافون لومة لائم. وفي الحديث، وإن كان في تحسينه بعض النزاع، سيد الشهداء عمي حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أن فقتله، كان في سنده بعض الكلام شيئا ما. لكن عموما الجهاد بالكلمة له أدلته العامة، فضلا عن الأدلة الخاصة الواردة فيه. فإذا سنتناول إن شاء الله تعالى فقه هذا الموضوع، فقه الجهاد، وإن طال معنا لكن يرجى التؤدى في تلقي الموضوع لأن يكتمل إن شاء الله. ومن عنده بعد ذلك أي تساؤلات فليتفضل بطرحها، لأن كثيرا من مسائله ستأتي لها أبواب، لكن يلزمنا بيان شيء من فضل الجهاد في سبيل الله. وتعريف الجهاد في سبيل الله كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل: يا رسول الله، أحدنا يقاتل حمية شجاعة، قاتل يقال هو جريء، وذكروا أصنافا، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا ضابط كلمة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه. هب أن إعلاء كلمة الله تأتى بدون قتال، أليس هذا مطلب أيضا؟ وقد قال تعالى في كتابه الكريم أيضا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وقال في الآية التي قبلها في مصارف الفيء أيضا، قال تعالى عفوا في الآية التي قبلها: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني أنتم ما حاربتم يا أهل الإسلام، لكن جاءكم الفيء. وهناك فرق بين الفيء وبين الغنيمة. الفيء المال الذي يأتي للمسلمين من الكفار دون إيجاف خيل ولا ركاب، استسلموا فقال خذ بلا قتال، ما يستلزم أن أقاتل أو أنه لزاما أن يقتل المسلمون، لا. ما المراد من الجهاد؟ هذا مطلب، يعني من نجاهد، لما نجاهد، كيف نجاهد، تحت أي راية نجاهد، كل هذه تفاصيل لابد منها. فإن فقه الجهاد عظيم، الصلاة لها فقه، الصيام له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه، وفقه من أعظم أنواع الفقه. فقه الجهاد في سبيل الله من أعظم أنواع الفقه. فاليوم إن شاء الله بعد هذا استدلال الصورة بس فقط أبين شيئا من فضل الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ففي نفس وفي مال. كذلك قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والنبي في بدر قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض للشهادة في سبيل الله، فضائل يضيق المقام بذكرها، الشهادة عند الله ست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويرى مقعده من الجنة، يجار من فتنة القبر. الشهادة، الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، والأوامر في هذا الباب كثيرة أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لكن لكل ذلك ضوابط علينا أن نعرفها، لأن الخطأ في هذه المسألة مؤثر غاية التأثير. أنا مالي إلا رأس مال واحد، نفس واحدة، فأي باب مثلا أخطأت في الحج ممكن أعيد الحجة، لكن أخطأت في مسألة الجهاد والقتال نفسك ذهبت، وما عندك نفس أخرى تقول أركبها وجاهد بها أبدا. فلذلك يختلف الأمر في الجهاد، أن الخطأ فيه شديد، أثره شديد، قد تقتل نفسك، قد تقتل غيرك وأنت على خطأ وأنت على باطل وتظن أنك محسن، فقد تقتل نفسا مسلمة وقد تقتل أنت. الشاهد أن هذا الأمر فقه عظيم لا يقل أهمية عن فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الزكاة وفقه الحج، فكان لزاما أن يتقن. كما أسلفت لنا رأس مال نفس واحدة، ما تتعدد النفس، ازهقت الروح انتهى الأمر. فلذلك نتحرى تمام التحري، أين توضع هذه النفس؟ ما عندي نفس أخرى أجرب بها، مم صلاة أخطأت فيها أعيد الصلاة، صوم أخطأت فيه أعيد الصيام، لكن نفس واحدة راحت انتهى الأمر. فلذلك فقه الجهاد لا يقل أهمية عن فقه الصلاة والصيام والزكاة، وسنتناول أموره تباعا إن شاء الله. ليس الحديث عن فضل الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله، هذا معروف وموجود في أي كتاب من الكتب، موجود في أي كتاب من الكتب، كتب الحديث، كتب الجهاد المصنف، كل ما يتعلق بفضل الجهاد الحمد لله موجود في بطون هذه الكتب. لكن نحن الآن بصدد فقه هذا الموضوع، فقه، فإن النبي قال من يريد له بخير فقهه في الدين. ليس الصلاة فقط، ليس الصوم فقط، فهذا باب فقه علينا أن نعيه متى أجاهد. ما الصورة التي أجاهد بها في هذا المقام؟ في مقام أحتاج أن أجاهد فيه بالكلمة، لا أمسك له سيفا. في مقام يحتاج إلى أن يمسك له سيف، ليس مقام الكلمة. ذلك الرسول أرشد عليا لما أرسله إلى خيبر، يا علي انفض على رسلك، ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وذكرت المصلحة المرجوة من القتال ستتأتى بدونه، سأسلك مسلك المحافظة على المؤمنين الذين معي ولا أعرضهم لقتل، فأننا أضعهم في مكان آخر أحتاج إليه. فكل هذا له فق وإن شاء الله نتناوله. أما المصنف رحمة الله تعالى عليه فأوجز الكلام إيجازا شديدا، قال وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال، يعني على الأفراد. الإسلام بل إن المسلم والمخاطب بأوامر الله وأمر رسوله عند قومه، والبلوغ فلا يمكن أن تكلف غلاما بالقتال، والحرية فالعبد ليس بحر سيده يوجهه، والذكورة فالنساء ليس بواجب عليهن القتال. قال لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله أفلا نجاهد، قال لكن أفضل الجهاد حج المبرور. والصحة مريض ليس عليه حرج في التخلف عن الجهاد، والطاقة على القتال، كبير السن لكن عاجز عن القتال لا يستطيع الكر والفر والإقبال والإدبار. هذا بإيجاز شديد، ولنا تفصيل في هذا الباب إن شاء الله يأتي تباعا بإذن الله. السلام.